بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور؟ وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة في الحذاء العالي؟ الحديث جاء ورد على سبب، وهو أن المرأة إذا كان لها ضرة فلا يجوز لها أن تقول أن زوجها أعطاها وأنه قال لها ما لم يعطيها ولم يقل لها لضرتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كما كلابس ثوبي زور، يعني إذا كان الزور الواحد جاء فيه ما جاء فإنه إذا ضعف اسمه. وكان الأمر في حكمه مترتبا على الأثر المترتب عليه، على الأثر المترتب عليه. فشهادة الزور من الموبقات ومن كبائر الذنوب، لكن من شهد زورا على شيء يسير ليس كمن شهد زورا على أمر عظيم، وإن كان الكل محرما ومن الكبائر. فهذه المرأة إذا قالت لضرتها أن زوجها قال لها كذا في أمر يسير، ما يمكن أن يوجد مشكلة شيء، متشبعة بمن أمتعك، ففعلها حرام. لكنه يختلف عما لو كان الأثر المترتب على هذا الكلام يضر بالضرة إلى حد الفراق أو دونه من ضرب وهجر ونحوه، فلا يجوز مثل هذا التشبع. وقد يوجد التشبع، لأن يعني العبرة بعموم اللفظ، من غير المرأة، قد يكون من طالب علم، يزعم أنه قرأ كذا وقرأ كذا وقرأ كذا وحضر كذا وفعل كذا وحضر درس كذا. وهذا وجد عند طلاب العلم حتى المتقدمين منهم من الرواة، يزعم أنه سمع من فلان ولم يسمع منه. بعضهم افتضح، سئل عن تاريخ مولده، فإذا به قد ولد بعد موت الشيخ الذي ادعى أنه رآه وسمعه. وقس على هذا أشياء كثيرة موجودة في صفوف المتعلمين. بعضهم يزعم أنه لازم فلان وما لازم، بعضهم يزعم أنه قرأ من الكتب ما قرأ، وبعضهم يزعم أن فلانا ذكر فيه ما ذكر أو أثنى عليه كذا وما لا، ما صار شيء. ومثل ما أشار الشيخ، تدليس الشيوخ إذا سمى شيخه أو وصفه أو كناه أو لقبه بأمر لا يشتهر به ولا يعرف به، فهو على حسب الباعث عليه. إن كان قصده بذلك التفنن في العبارة، وأنه يرى أن السامعين ملوا من قوله حدثنا فلان بن فلان بن فلان باسمه الصريح، فاختصر على كنيته، أو وصفه بوصف لا يعرف به، أو نسبه إلى جد لا يتوقع أنه هو، كان الخطيب بغداد يفعل هذا كثيرا. لكن إن ترى إن قصد بذلك تنشية الراوي الضعيف، لأنه يلتبس براوي ثقة اشتهر بهذه الكنية، لا شك أن هذا محرم. وكذلك إذا قصد أنه مكثر من الشيوخ وهو الحقيقة مقل ليلبس على السامع مثلا من 10 وفي الحقيقة 2، لكنه أحيانا يكني وأحيانا يسمي وأحيانا ينقب وأحيانا ينسب إلى جد وأحيانا ينسب إلى كذا، مقصودا أن مثل هذا الشرط. وقوله وهل يدخل في ذلك انتعال المرأة للحذاء العالي، يعني مثلا إذا كانت قصيرة وأرادت أن تظهر بين الناس بمظهر غير واقعها، لا شك أن إنها إن كانت قصرها مما يورث السخرية بين الناس ويجعلها محل استذكار واستهزاء من الناس، فمثل هذا مثل ما يقال في العمليات التجميلية ونحوها أمره سهل. على أن الأصل في الكعب العالي إنما جاء من امرأة بغي يهودية من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. وعلى كل حال هو مذموم أيضا أثره على اللابسة الحسي والمعنوي واضح، لكن يبقى أنه على حسب قصر هذه المرأة، إن كان في طولها قصرها شيء واضح بحيث يسخر من الناس، أو أرادت أن تظهر مظهر مناسب بحيث تغطي ما فيها من عيب، فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. الملازمة غير قرار، يعني كونه قرار غير كونه لازم، وكونه يذكر بعض ما يدل على أن له صلة خاصة بالشيخ وفي الحقيقة ما له صلة إلا من خلال الدرس، ويريد أن يتشبه بذلك وأنه مقدم من الشيخ وأن له عليه يد أو أشبه ذلك، هذه مسألة تقدر بقدرها. لكن يبقى أن الحد الأدنى في الطلب أن يحضر عنده دروس بحيث ينطبق عليه التتلمذ العرفي. أما إذا أخذ مسألة أو مسائل وسمع له شريط وحضر له محاضرة أو حتى دورة، لا يسمى شيخ، لا يسمى شيخ. نعم. كان حوال درس كان واحد يقرأ، إذا قال بالجامع فلا مانع من ذلك، لا مانع، لا شريط فألا يريد بالجامع تعظيم الناس. أما إذا أراد أنه قرأ هو وغيره على الشيخ، نعم هو وغيره على الشيخ يعني بقراءة غيره، فيتجوزون فيها مثل ما يقول سمعنا وأخبرنا وحدثنا، مع أن الاصطلاح تفاوت فيها. ترك كل ما يفهم خلاف المراد. يقول هل للإمام إذا رأى كثرة المصلين في الصف الأيمن أن يقول لهم اعدلوا الصف وذلك بأن تنتقل جماعة إلى الصف الأيسر؟ النصوص الصحيحة الثابتة وردت في فضل ما يأمن الصفوف، ما يأمن الصفوف، وأن يمين الصف أفضل من شماله من يساره، مع أنه جاء في الشمال حديث ابن ماجه من عمر شمال الصف كان له كبلان من الأجر، وتوسط الإمام مطلوب بلا شك، والحكمة في كون موقع الإمام في منتصف المسجد يدل على أن عمارة الشمال مطلوبة. وكان عندنا شخص كبير السن جدا وتوفي رحمه الله، لكن رأى في ميمنة الصف زيادة على اليسار، قال انتقلوا الأخوان هنا اليسار، ترى المسألة ما تفرق. قلت له لا، يمين الصف أفضل. قال أذن بننقل المحراب لهذا الزاوية عشان كل يصيرون من الصف. على كل حال الأفضل الذي جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة يمين الصف، وشماله إذا بان فرق وظهر اليمين أكثر بكثير يعدل الصف، لا مانع من عدل الصف. في إحدى الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم جعل في كل فصل صندوق للتبرعات، وأشعر به الدارسات بأن الفصل الذي يكون تبرعه الأكثر في نهاية الدورة إن لهن جوائز قيمة، ما حكم هذا؟ هذه مقايضة لمقابلة، ما يجوز مثل هذا. لكن لو حست على هذا وقيل أن الذي تبرعاتهم أكثر ثوابهم عند الله أعظم فلا واضح، ما أن يتبرعوا من أجل جواز. يقول أحد مشايخ القراءات إذا كان يوم إعطاء الإجازة وختم القرآن قام بالآتي: جعلها يوم الجمعة في الساعة الأخيرة بعد العصر، يعني تخصيص هذه الساعة بعد العصر لا شك أنها مظنة إجابة، وجاء بها الأخبار وقول مرجح عند أهل العلم أنها هي ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. لكن هل معنى الاستجابة على سبيل المثال أن يفعل فيها من القرب غير الدعاء؟ جاء في الصيام من لا يصادفها عبد المسلم قائم لله، يعني يصلي حين يستجاب دعوته، والصلاة ممنوعة في هذا الوقت كما هو معروف. لكن من انتظر كما في الخبر نص من انتظر الصلاة فهو في صلاة، فالذي ينتظر صلاة المغرب ويدعو الله جل وعلا لا شك أنه يصالف هذه الساعة إلا ما يكون ثم مانع، لأنه سبب للإجابة والموانع معروف أثرها. إذا كان بدل الدعاء وبدل الذكر وبدل التلاوة دارس مثلا، لا شك أن الاشتغال مثل الدرس أفضل من التلاوة ومن الدعاء لأن نفعه متعدد. لكن لو قطع من الوقت شيء يسير للدعاء لطابق الواقع. وعلى كل حاجة في الخبر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فالذكر شأنه عظيم. يقول: جعلها يوم الجمعة الساعة الأخيرة بعد العصر. إذا كان هذا الختم يتضمن دعاء كما كان بعض الصحابة أنس بن مالك يجمع أهله يوم الختم ويدعو ويؤمنون، إذا كان يتضمن ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى، على أن لا يتخذ عادة وديدة، لأنه تخصيص بغير مخصص، تخصيص بغير مخصص، فليس من عمل السلف مثل هذا، لكن قد يكون من لازم عمل السلف ختم القرآن في هذه الساعة. كيف يكون من لازم عمل السلف؟ نعم، الأسباب. إذا كان يختم القرآن في سبب ورتبه على طريقة السلف فلا بد أن يكون يوم الختم واحد، لأن الأسبوع سبعة أيام، فكونه يكون في هذه الساعة من لازم عمل السلف وإن لم يكن من عمله. جمع الحاضرين الختمة على شكل حلقة إذا كانوا للدعاء ويؤمنون فلا مانع إن شاء الله تعالى. فلي أنس يقول: اقرأ المجاز إذا بقي الثمن الأخير مع الفاتحة وخمس آيات سورة البقرة. إذا بقي الثمن الأخير يقرأ ليسمع الحاضرين أنه ختم القرآن. على كل حال ترتيب هذه الأمور بحيث لا تختل في يوم من الأيام ومرة منها لا ينبغي، لا مانع أن يفعل هذا أحيانا ويفعل غيره أحيانا، مع الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، وهذا لعله اعتمادا على حديث الحال المرتحل الذي يختم القرآن ثم يبدأ فيه من جديد، لعله من هذا والحديث ضعيف. دعاء ختم القرآن مع رفع اليدين عند الدعاء، الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدين، وثبت برفع اليدين أكثر من 100 حديث وفيه مصنفات يعني في الدعاء، ومنه دعاء الختم، لكن ينبغي أن لا يكون أمرا مرتبا لا يختل البتة، فإذا فعله أحيانا ولو كان غالب أحيان أحوال وتأخر وخل به مرة ومرات لا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا يقترح أن يكون كتاب العتق والولاء، يقول: كتاب العتق والولاء لا نحتاج إليه كثيرا في هذا الزمن، فلعل الشرح يكون مختصرا جدا لكي ننتهي من الكتاب. هذا طلب وجيه، لكن ليس معنى أن